السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري. وبعد أن أتم الكلام على أركان الصلاة بدأ بالكلام على الواجبات، ثم يتكلم عن السنن، وهكذا حتى ينتقل إلى المبطلات والمكروهات بالنسبة للصلاة. فقال واجبات الصلاة واجباتها ثمانية، وهذا الترقيم جيد، وضع عدد في بداية الكلام حتى يستحضر الإنسان هذه الأعداد، يحفظ أن هي ثمانية فيبدأ يركز أكثر. قال واجباتها ثمانية، وهذه الصلاة لا تبطل بتركها جهلا ولا سهوا، ولكن تبطل بتركها عمدا. إذا تعمد الإنسان ترك هذه الواجبات بطلت الصلاة. والفرق بين واجبات الصلاة وواجبات الحج أن واجبات الحج إن تركها الإنسان عامدا لا يفسد حجه ولا يبطل حجه، لا يفسد الحج بتركها عمدا. مثل الإنسان مثلا ترك أن يحرم من الميقات متعمدا، حجه صحيح لكن يلزمه دم، لكن لو ترك التشهد الأول عامدا بطلت صلاته. فيفرقون بين واجبات الحج وواجبات الصلاة. فواجبات الصلاة إذن إذا تركها الإنسان عامدا بطلت صلاته، أما إذا تركها جاهلا لا يعلم أن هذا الأمر واجب فلا تبطل صلاته، كذلك لو تركها ناسيا لا تبطل صلاته. ولكن هنا، وسيأتي التنبيه عليه، هناك واجب يتركه الإنسان عامدا ولا تبطل صلاته، هناك واجب من الواجبات يتركه الإنسان عامدا ولا تبطل صلاته، وهو التشهد الأول إذا نسيه الإمام، فإن المأموم يتركه عامدا تبع متابعة للإمام. إذا نسي الإمام التشهد الأول الإمام معذور لأنه ناسي، لكن الإمام المأموم ماذا يفعل؟ يتبع، يعني ماذا يفعل؟ يتركه عمدا، يتركه عمدا، ومع هذا لا تبطل صلاته، ومع هذا لا تبطل صلاته لأجل مراعاة متابعة الإمام. بدأ بذكر الواجبات فقال أولها التكبير غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ذكرها من الأركان، تكبيرة الإحرام ذكرها من الأركان، أما تكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، التكبير للركوع، التكبير للسجود، التكبير للرفع من السجود، التكبير للسجود الثاني، التكبير للقيام من الركعة الثانية، وهكذا تكبيرات الانتقال تسمى. فهذه واجبة في مذهب أحمد، ويستثنى من ذلك تكبيرة المسبوق إذا أتى والإمام راكع. يعني أنت إذا دخلت الصلاة والإمام ما زال قائما تكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام وتدخل معه في الصلاة. المشكلة إذا جئت والإمام راكع تحتاج إلى أن تكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الثانية تكبيرة الركوع. فيقولون هنا إذا خشيت أنك إذا كبرت تكبيرتين يمكن الإمام يكون قد رفع من الركوع يفوتك الركوع، يكفيك تكبيرة واحدة، لكن بشرط أن تجعلها تكبيرة الإحرام، لأنه لا يمكن أن تدخل إلى الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. وتذكرون أن لما ذكرنا تكبيرة الإحرام قلنا لابد أن يقولها وهو إيش؟ قائم معتدل يكبر الإحرام، يعني هكذا أنا جئت والإمام راكع فأقول الله أكبر وأركع. طيب ما قلت الله أكبر ثانية للركوع؟ قال تسقط هنا، تسقط هنا. لكن إذا كنت تدرك بحيث أن الإمام الآن ركع، أو أن الإمام تعرفه يطيل في الركوع وتدرك أن تكبر تكبيرتين فتكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع. إذن هذا التكبير، ودليل المذهب على وجوب هذا التكبير قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. وجماهير أهل العلم على أن هذا التكبير سنة، سنة مؤكدة وليس واجبا، وإنما هو سنة، وإنما هذه من مفردات المذهب، من مفردات مذهب أحمد، أن تكبيرات الانتقال تكون واجبة. نعم. قال وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا المأمور، وقول ربنا ولك الحمد الكل، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. طيب كذلك الإمام إذا أراد أن يركع يقول الله أكبر ثم يقول سمع الله لمن حمد عند القيام من الركوع، الإمام يقولها المنفرد يقول، أما المأموم خلاف. بعض أهل العلم يقول حتى المأموم يقول، الجميع يقول سمع الله لمن حمد، ثم الجميع أيضا يقول ربنا لك الحمد. والمشهور أن الإمام والمأموم الإمام والمنفرد هما فقط اللذان يقولان سمع الله لمن حمده، أما المأموم فقط يقول ربنا لك الحمد وما بعدها، لا يحتاج إلى أن يقول سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا لك الحمد. وبعض أهل العلم كلمة ابن حزم وغيره يقول لا، حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وإن قالها لا بأس وإن تركها لا بأس. الصحيح أنه يكفيه قول الإمام، يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لا يلزم المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يكفيه أن يقول ربنا لك الحمد. وفيها أربع صيغ، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، يعني لك بالواو وبدون الواو وبدون اللهم ومع اللهم، هذه أربع صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. هذه أيضا يعني كما نختم إن شاء الله الكلام على الواجبات إن شاء الله تعالى جميعا، إذن سمع الله لمن حمده واجبة، ورب على الإمام والمنفرد، ربنا لك الحمد واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وأخذ وجوب هذه أولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وفي بعض الطرق وبحمده، لكن الذي في صحيح مسلم سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، عند الترمذي وغيره سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، فإن قلت وبحمده أو بدون وبحمده كلاهما صحيح. أما الوجوب فأخذ من لما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وقيل عظم الرب سبحانه وتعالى في الركوع، وقيل سبحان ربي الأعلى في السجود. أما التعظيم فلأن هذا هو الأصل في الركوع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود لأنك نازل فتسبح الله من النزول، وإنما هو في العلو سبحانه وتعالى، وإذاك يقول وهو العلي العظيم، علو القهر وعلو القدر وعلو المكان سبحانه جل في علاه. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، إذن من أمر النبي لم يثبت، وإنما ثبت من فعله، كان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبحان ربي العظيم، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وأما الحديث الوارد أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم لا يثبت، وكذا لما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال ورب اغفر لي بين السجدتين، كذلك من الذكر الوارد قول رب اغفر لي بين السجدتين، وقد جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، يعيدها مرتين صلوات ربي وسلامه عليه. ولو قال رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا يقول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، أو يقول رب اغفر لي وعافني واهدني وارزقني واجبرني كذلك بين السجدتين، ولو قال هذا وهذا لا يضر شاء الله تعالى. وكذا في الركوع لو قال أكثر من ذكر مثلا بدل ما يقول سبحان ربي العظيم قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كله دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الركوع فعظموا فيه الرب، هو عظم الرب سبحانه وتعالى. وكذا في السجود بدل ما يقول سبحان ربي الأعلى دعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالجمهور عندهم أي تعظيم لله تبارك وتعالى، ليس بالضرورة أن تقول سبحان ربي العظيم، وإن كان من السنة أن تقول سبحان ربي العظيم لكن ليس بالضرورة. وكذا في السجود ليس بالضرورة أن تقول سبحان ربي الأعلى، لو دعيت في أي دعاء. وكذا الأمر بين السجدتين، ليس بالضرورة أن تقول رب اغفر لي أو رب اغفر له، لو قلت أي دعاء كله مقبول عند جماهير أهل العلم. نعم. قال والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له. نعم، التشهد الأول كذلك من الواجبات، وهذا تقريبا الواجب الوحيد الذي عليه جماهير أهل العلم. أما الواجبات السابقة السبعة، سبعة ولا ستة؟ ها أكيد سبعة، ها الثامن عدهم، خلوا يلا عد، لا تطالع الكتاب، لا تطالع الكتاب، ستة ما بدك، خليك مثل أبو هريرة حفظ ما شاء الله. يلا الأول، والله من الأول غرشت. تكبيرات الانتقال الترتيب، رتب شوي. تكبيرات الانتقال أو قبله سمع الله لمن حمده، الإمام المنفرد، ربنا لك الحمد للجميع، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، هذه ستة. وين السابع؟ له قال الثامن تشهد، قال في سبع، ما لي شغل فيك، كم تغرمونه؟ ما في حطة للمسجد؟ طيب إذن هذه ستة، التشهد والجلوس له، التشهد والجلوس له، هذا الواجب تقريبا الذي عليه جماهير أهل العلم. أما الواجبات السابقة وهي تكبيرات الانتقال، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا لك الحمد، قول سبحان ربي العظيم، قول سبحان ربي الأعلى، قول رب اغفر لي، جماهير أهل العلم على أنها سنن، الجمهور على أنها سنن، ومن مفردات المذهب أنها واجبات، من مفردات المذهب أنها واجبات، وأكثر أهل العلم أنها سنن، بل بعض أهل العلم إن حتى التشهد الأول يعتبر سنة، ولكن سنة مؤكدة آكد مما سبق، لأن النبي سجد له سجود السهو صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد إذن هذه الواجبات الثمانية، تكبيرات الانتقال، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا لك الحمد لرب من الركوع للجميع، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، ثم التشهد الأول، ثم الجلوس له. هذه الواجبات في مذهب أحمد. وقلنا الواجب الصحيح أن الواجب هو التشهد الأول فقط، أما باقي والجلوس له، وأما باقي الواجبات فالظاهر والعلم عند الله تبارك أنها سنن وليست واجبات. فلو ترك الإنسان، يعني لو ركع ولم يقل شيئا، أو ركع دون أن يقول الله أكبر مثلا، ركع دون أن يقول الله أكبر، الصلاة صحيحة. كذا لو رفع دون أن يقول سمع الله لمن حمده، صلاة صحيحة. أو لم يقل ربنا لك الحمد، أو تعمد في ركوعه ما تكلم ولا كلمة مثلا، أو بدل ما يقول سبحان ربي العظيم قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أو في سجوده لم يقل شيئا فقط سجد، هذا أدى الواجب، أدى الواجب الذي عليه، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة، لكن يكون ترك السنة، هذا هو الصحيح والعلم عند الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله وسننها أقوال وأفعال، ولا تقوم بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهو. نعم. طيب، سنن الصلاة أقوال وأفعال، إذا قسم السنن إلى قسمين، سنن أقوال إلى سنن أقوال وسنن أفعال. هذه السنن يبدأ بسنن الأقوال. نعم. قال فسنن الأقوال أحد عشر قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. نعم. طيب سنن الأقوال طبعا هذه السنن من قوله سنن يعني ليست واجبات ولا أركان، من تركها ولو عامدا صحت صلاته ومن أتى بها أجر. يعني لو صلى اثنان واحد أتى بسنن الأقوال والأفعال والثاني لم يأتي بها كلاهما صلاتهم صلاته صحيحة، ولكن الذي أتى بها أجره أعظم لأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو تركها الإنسان عامدا لا يسجد للسهو لأنه أهملها عامدا، لكن لو تركها ناسيا يستحب له أن يسجد للسهو، يستحب له أن يسجد للسهو لو تركها ناسيا نسيا. يعني واحد على عجلة مثلا قرأ الفاتحة وركع، ما قرأ السورة التي بعد في الركعة الأولى في الثانية، نسي، مجرد قال آمين الله أكبر ركع، أوف نسيت أن أقرأ السورة التي بعد الفاتحة. السورة بعد الفاتحة ما سيأتينا سنة. طيب هل يسجد للسهو؟ قال يستحب له أن يسجد ولا يجب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، سواء كان السهو عن ركن أو السهو عن واجب أو السهو عن مستحب، لكل سهو سجدتان. لكن الفرق أن السهو عن ركن لا بد أن يأتي بالركن والسهو لا يسد مكانه، والسهو عن الواجب السجود السهو يسد مكانه، والسهو عن السنة كذلك سجود السهو يسد مكانه، هذا الفرق بينها. لكن السهو سجود السهو يكون للركن ويكون للواجب ويكون للمستحب. فبدأ أولا بسنن الأقوال. سنن الأقوال أولها دعاء الاستفتاح، يعني بعد أن يكبر بعد أن يقول الله أكبر يستحب له أن يقول دعاء الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة صلى الله عليه وسلم. اختار المؤلف وهو المشهور في مذهب أحمد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا الذي كان عمر يجهر به يعلمه الناس، يجهر به يعلمه الناس. واختار آخرون من أهل العلم حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقول يا رسول الله بعد أن تكبر قبل أن تقرأ؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا في صحيح البخاري وهذا في صحيح مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر اللهم باعد بيني وبين خطاياي، عمر بن الخطاب كان يقول هذا ويرفع صوته ويعلمه الناس، قالوا فدل على أنه إنما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول من قوله والثاني من قول الصحابي الذي له حكم الرفع، يعني يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أذكار الصلاة وقفية توقيفية، فعمر ما قالها إلا إنه سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة أنه كان يرفع صوته به يعلمه الناس. وهناك أذكار أخرى أيضا في كتب الفقه والحديث لمن أراد أن ينوع، فهذا شيء جيد، طيب جدا الإنسان ينوع، لا تلتزم يعني ذكرا واحدا، لأن الإنسان يلتزم ذكرا واحدا قد يقوله بدون شعور، يعني بدون تدبر لمعانيه، لكن مرة يقول هذا ومرة يقول هذا ومرة يقول هذا، فيه استحضار للمعنى الذي يريد، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. نعم كذلك التعوذ قبل الفاتحة سنة، لو الإنسان كبر الله أكبر قال دعاء الاستفتاح ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقرأ الفاتحة ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صلاته صحيحة، لكن نقول ترك السنة، السنة أن يستعيذ، السنة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة. وقوله البسملة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، في بداية كل سورة، آية في بداية كل سورة ما عدا سورة براءة هي التي ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، أما باقي سور القرآن كلها في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. وهل هي جزء من السورة أو آية مستقلة في بداية كل سورة؟ الصحيح أنها آية مستقلة في بداية كل سورة. واختلف في الفاتحة، هل هي آية من الفاتحة أو أنها كذلك آية مستقلة في بداية الفاتحة كما هو الحال في باقي سور القرآن؟ الجمهور على أنها آية مستقلة في بداية الفاتحة، وذهب الشافعي إلى أنها آية من الفاتحة، إلى أنها آية من الفاتحة. والأقرب والعلم عند الله وقول الجمهور، وأن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في بداية كل سورة ومنها الفاتحة، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فذكر الفاتحة كاملة ولم يذكر منها البسملة. ثم كذلك جاءت حديث كثير، حديث جابر وحديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة من سورة الفاتحة كان يستفتح بها صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هي تقرأ لكن لا يجهر بها، وإن جهر بها فلا بأس، قد جاء من حديث أبي هريرة أنه جهر بها رضي الله عنه وقال إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أهل العلم يجهر بها أحيانا ويسر بها أحيانا. الشاهد من هذا على المذهب أن بسم الله الرحمن الرحيم سنة، هذا الذي نريد أن نصل إليه، أن بسم الله الرحمن الرحيم من سنن الأقوال سواء لسورة الفاتحة أو لغيرها من السور. لما يقرأ سورة ثالثة بعد الفاتحة يقرأ سورة مثل الإخلاص، سورة الناس، سورة الزلزلة، يستحب له أن يقول أولها بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف أهل العلم في الاستعاذة، هل أستعيذ في كل ركعة أو تكفي الاستعاذة في أول الصلاة؟ من قال إن الصلاة وحدة واحدة يقول تكفي الاستعاذة في أول الصلاة عن جميع الصلاة، فكل ركعة خلاص بسم الله الرحمن تبدأ مباشرة. ومن قال قطعت القراءة بالتسبيح، سواء تسبيح الركوع أو سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم السجود والأذكار وكذا، ثم عاد مرة ثانية وقرأ، فيقول قطعت القراءة والآن أنشأ قراءة جديدة في الركعة الثانية فيستعيد مرة ثانية لا بأس، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. من اكتفى بالاستعاذة الأولى في بداية الصلاة ولم يستعد مرة ثانية لا بأس، والذي يستعيذ كلما قرأ الفاتحة فأيضا لا بأس به، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى ولا يضيق على الناس في هذا. إذن الاستعاذة والبسملة كم سنة الآن؟ كم سنة قولية الآن؟ ثلاث، ما هي؟ دعاء الاستفتاح، الاستعاذة، والبسملة. نعم. طيب الآن قول آمين، آمين بمعنى اللهم استجب، آمين معناها اللهم استجب، وآمين تقال بعد الفاتحة، تقال بعد الفاتحة في الصلاة. أما خارج الصلاة فالأمر فيه سعة، إن قلت آمين على قول القراء تقول آمين، وعلى قول غيرهم لا تقول آمين، الأمر فيه سعة. لكن من كان يختم القرآن مثلا ويريد أن يقرأ ختمة للقرآن الكريم مثلا فيقرأ الفاتحة مثلا فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ويبدأ بالفاتحة بالبقرة، لا يقول آمين، لا يقول، حتى لا يظن الناس أن آمين من القرآن، آمين ليست من القرآن، وإنما هي كلمة بمعنى اللهم استجب تقال في الصلاة، لأن الفاتحة مشتملة على الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، هذا دعاء فتقول آمين، أي اللهم استجب. فإذا آمين ليست من القرآن، وإنما هي من سنن الصلاة، هي من سنن الصلاة. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمين، وكان يجهر بها، كان يجهر بها يقول آمين في الصلاة الجهرية، وفي الصلاة السرية تقال سرا. قال: والجهر بالقراءة للإمام، يعني في الصلاة الجهرية الإمام يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية، ويجهر أيضا بالتكبيرات الانتقال الإمام حتى يسمعه المأموم. فالإمام يجهر والمأموم لا يجهر، وإنما يسمع نفسه، ولا يجوز أن يرفع صوته حتى لا يؤذي من بجانبه أو يدخل عليه في قراءته، وإنما الجهر الإمام. والجهر سنة في الصلاة الجهرية، والإسرار سنة في الصلاة السرية، يعني يجوز أن يجهر في السرية ويجوز أن يسر في الجهرية، كله جائز. يعني لو صليت المغرب الآن، إن شاء الله الشيخ سويها إن شاء الله، الشيخ بنتر الآن صلي فينا العشاء سرا، لا يجهر بالقراءة، الله أكبر يسكت، يقرأ بسره الفاتحة ثم سورة ثانية ثم يركع مباشرة. طبعا ما راح يخلونه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يمكن حيتله بعد. طيب، فالإسرار بالجهرية جائز، والجهر بالسرية أيضا جائز. يعني لو صلى الظهر وجهر لا بأس، صلاة صحيحة، الصلاة صحيحة إن جهر في السرية أو أسر في الجهرية. والسنة أن يجهر في الجهرية وأن يسر في السرية، ولا يجهر المأموم، بل هذا خاص بالإمام. أما المنفرد فإذا كان يصلي صلاة ليلية كالفجر والمغرب والعشاء يجهر، صلاة الجهرية يجهر بها، وإذا صلى صلاة سرية أسر بها، وإذا صلى نافلة فإن كانت النافلة هذه من صلاة الليل جهر، وإن كانت من صلاة النهار أسر، إلا إذا كانت مما يسن فيه الجماعة كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، فهذه وإن صلىها نهارا فإنه يجهر بالقراءة فيها. نعم. طيب، وقول بعد ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهم ما شئت من شيء بعد، هذا يعني أيضا يستحب للإنسان، يكفيه ربنا لك الحمد، لكن لو زاد فهذا طيب، هذه من السنن. سم. قال: وما زاد عن المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده. نعم، كذلك من سنن الصلاة القولية أنه في الركوع يزيد على واحدة، هي الواجب في المذهب أن تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأن تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وأن تقول رب اغفر لي مرة واحدة. طيب لو زدت خير على خير، أقل الكمال ثلاث، أقل الكمال ثلاث، أن تسبح ثلاث مرات سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ورب اغفر لي ثلاث مرات، هذا أقل الكمال. فلو زاد الإنسان على ذلك طيب، حتى قال إن أكمل الكمال عشر، أن يصل إلى عشر، لما في حديث أنس يقول: ما رأيت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة إمامكم هذا، يعني عمر بن عبد العزيز، فحذروا تسبيحه فوجدوه عشر تسبيحات تقريبا، يعني مقدار ركوعه ومقدار سجوده. ولكن الحديث هذا لا يصح، لا يثبت هذا الأثر، لكن على كل حال أن الإنسان كلما أطال كلما كان خير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع حتى يقول نسي، يعني من طول ركوعه صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا صلى منفردا. أما إذا صلى إماما فلا بد أن يراعي الناس، الإمام لا بد أن يراعي الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فلا يزيد على ثلاث، أو إذا زاد يزيد شيئا قليلا، المهم أنه يعني لا يطيل على الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليزد ما شاء، فليطيل ما شاء. كيف؟ لنفسك صلي ما شاء مفتوح، لكن تصلي بالناس لا بد أن تراعي أحوال الناس حتى لا ينفروا من الصلاة في المسجد أو الصلاة خلف هذا الإمام. إذن التسبيح فوق الواحدة في الركوع سنة، التسبيح فوق الواحدة في السجود سنة، الإكثار من قول رب اغفر لي بين السجدتين كذلك سنة، ثم الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي تكملة الصلاة الإبراهيمية. قلنا إن كنتم تذكرون أن التشهد الواجب هو التشهد الأول إلى قولك أشهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم اللهم صل على محمد فقط، مجرد تقول اللهم صل على محمد وتسلم صلاتك صحيحة على المذهب، بل على قول الجمهور ما عدا الشافعي رحمه الله تعالى يقول قل اللهم صل على محمد وآل محمد ثم تسلم. وعلى المذهب أن وعلى آل محمد أو ما بعدها صلاة إبراهيمية كاملة هذه سنة، هذه سنة، بحيث لو صلى الإنسان وقرأ تشهد التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد، الله أكبر، صلاتك صحيحة على المذهب، صلاتك صحيحة. هتشهد أنت تكلم عن الشهد الأخير اللي قبل السلام، تقول اللهم صل على محمد وتسلم. الشافعي يزيد يقول قل اللهم صل على محمد وآل محمد ثم سلم فقط. طيب تكملة الصلاة الإبراهيمية سنة، الصلاة الإبراهيمية تكملتها سنة، أما الواجب فهو فقط الوصول إلى قولك اللهم صل على محمد، هذا هو المذهب. قال والدعاء بعده، أي الدعاء بعد التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عبد الله بن مسعود التشهد قال ثم اختر من الدعاء ما شئت، أو ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فالإنسان يدعو الله بما شاء بعد ذلك. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ورد عنه اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والباب مفتوح، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادعو بما شئت. الدعاء بشكل عام بعد التشهد قبل السلام مفتوح، يدعو الإنسان أيضا نعيد نكرر بحيث أن لا يشق على المصلين إذا كان هو الإمام لا يطيل عليهم في الدعاء. نعم. قال رحمه الله وصلب الأفعال وتسمى العناء، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحقهما في بدان. نعم. الآن بعد أن انتهى من سنن الأقوال بدأ بسنن الأفعال، بعد أن انتهى من سنن الأقوال انتقل إلى سنن الأفعال، أولها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ومع تكبيرة الركوع ومع تكبير الرفع من الركوع ومع القيام التشهد الأول، هذه أربعة مواضع ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف ذكر ثلاثا هنا، عند الركوع عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه، لو إنسان جاء إلى الصلاة قال الله أكبر ما رفع يديه صلاته صحيحة، لأن رفع اليدين سنة، رفع اليدين سنة، لكن ما رفع يديه الله أكبر وكتف يعني صلاته صحيحة حتى لو ما كتف، المهم أنه ما رفع يديه مع الله أكبر لا يضر، لأن رفع اليدين مستحب. ويجوز أن يرفع يديه يقول هكذا الله أكبر، يعني رفع يديه قبل إيش؟ قبل التلفظ، أو يقول الله أكبر بعدين رفع يديه، أو يقول الله أكبر مع رفع اليدين. إذن إما أن يسبق رفع اليدين التكبير، وإما أن يسبق التكبير رفع اليدين، وإما أن يكون رفع اليدين مع التكبير، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه أنه رفع يديه ثم كبر، ثبت عنه أنه كبر ثم رفع يديه، وثبت عنه أنه كبر مع رفع يديه، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورفع اليدين السنة أن يحاذي بهما منكبيه أو يحاذي بهما أذنيه، يعني إما أن يكبر هكذا يحاذي المنكبين، هذا المنكب هكذا الله أكبر يحاذي المنكبين، أو الله أكبر يحاذي الأذنين، يعني إما هكذا وإما هكذا، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تقول الله أكبر أو الله أكبر، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لمس شحمة الأذنين بعض الناس يحرص أن لابد إيش أن يلمس شحمتي الأذنين في التكبير، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر والعلم عند الله أن البعض يقول له يعني هذه الأذنين قال شوف حاول تلمسهم تكون حاذيت، يعني يعلمه الظاهر ومسكوها عشان تتأكد المس الأذنين، فكأنها صارت هي إيش هي الأصل، ولا بد من لمس شحمتي الأذنين حتى تتأكد أنك وضعتهما وضعنا إيش صحيحا، لكن لم يثبت عن النبي أبدا أنه أمر أو فعل صلى الله عليه وسلم أنه لمس أذنيه أو أمر بلمس الأذنين، وإنما كان يرفع محاذات الأذنين أو محاذات المنكبين هكذا. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين. وكذلك كان يرفع يديه هكذا ممدودة الأصابع وليس هكذا مقبوضة وإنما ممدودة الأصابع، صلاة ربي وسلامه عليه بدون تكلف هكذا الله أكبر بدون تكلف. بعض الناس تراه يكبر كأنما لا خلق، يا لا راتي الله أكبر هكذا الله أكبر، هذا خطأ. الأصل أن الإنسان يعني يستشعر دخوله في الصلاة الله، يعني استشعار الدخول في الصلاة. لكن لو لم يرفع يديه كما قلنا إيش لا بأس، لأن رفع اليدين في النهاية سنة، رفع اليدين سنة مستحبة. إذن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم رفع اليدين عند إرادة الركوع نفس المكان نفس المكان هكذا أو هكذا عندما يريد أن يركع، ثم رفع اليدين بعد أن يقول سمع الله لمن حمده كذلك يرفع يديه أيضا إلى المنكبين أو إلى الأذنين، هذه ثلاثة مواضع. قال ثم حطهما، حطهما أي إنزالهما هكذا السدل، يعني عندما يقول سمع الله لمن حمده من الركوع ينزل يديه، ينزل يديه ولا يضعهما على صدره وإنما يحطهما يعيدهما كما كانتا. طيب، وبعض أهل العلم يرى أن تضع اليمين على اليسار مرة ثانية بعد أن تقوم من الركوع. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن هذا، يعني هل الإنسان إذا قام من الركوع هل يجعل يديه اليمنى على اليسرى أو يسدلهما، فماذا قال؟ قال إن شاء وضعهما وإن شاء أسدلهما. فالأمر في هذا إيش؟ واسع، الأمر في هذا واسع. طيب ماذا أفعل؟ افعل ما يخشعك أكثر، إذا كنت تخشع أكثر إذا عدت اليدين هكذا أعدهما، إذا كنت تخشع أكثر بترك اليدين اتركهما، والأمر في هذا واسع ولا ينبغي الإنكار على أحد في هذا، لأنه لم يثبت عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم، لا ثبت عنه أنه كان يعيدهما ولا ثبت عنه كان يتركهما. شلون يعني كان يصلك ما نقل، يعني ما اهتم الصحابة بنقل هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول سمع الله، هل كان يعيد أو يترك؟ ما نقلوا ذلك، لم يثبت أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعيد اليدين مرة ثانية كما كان قبل الركوع أو كان يسدلهما بعد الركوع، لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. من شاء وضع كما قال الإمام أحمد ومن شاء ترك، ولا يشدد على الناس في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته. نعم، وضع اليمين على الشمال سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر وضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، هذه السنة. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذه السنة. لو الإنسان صلى الله أكبر وسدل يديه صلاته صحيحة. طيب ما وضع اليمنى، ما وضع اليمنى على اليسرى؟ نقول ترك السنة، ترك ماذا؟ ترك السنة ولا شيء عليه. أحسن، ترك السنة ولا شيء عليه، لا شيء عليه، إنما ترك السنة. إذن وضع اليمين على الشمال سنة وتركهما لا بأس به، والأفضل أن يضع اليمنى على اليسرى. كيف يضعها؟ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث روايات، كان يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزق والساعد هكذا، هذه الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرزق والساعد هكذا، حط هكذا يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزق والساعد هكذا. وجاءت رواية ثانية بالقبض، كان يقبض على ظهر كفه اليسرى قبضا. الثالثة كان يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى هكذا على الذراع، كل هذا جائز، كل هذا جائز، إما أن يضعها على الكف وإما أن يضعها على الذراع وإما أن يقبض. ويخطئ البعض عندما يفعل هكذا في الصلاة، يعني يجعلها على مرفقه، يجعلها على مرفقه هذا خطأ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مكتف هكذا، هذا خطأ، وإنما الصحيح إما هكذا على الذراع وإما على ظاهر الكف، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر لكم طرفة وقعت لي أني رأيت أحدهم مرة يصلي فوضع يده هكذا يصلي هكذا، فلما قضى صلاته سألته وقلت له لماذا تضع يدك هكذا، قال في حديث صحيح البخاري. صحيح البخاري؟ قال نعم. قلت ممكن تخرج لي؟ قال كان في مكتبة عندنا في المسجد، فأخرجه لي، فإذا فيه أن النبي كان يضع كفه اليمنى على كوع يده اليسرى. قلت له أنت أصبت وأخطأت. قال ماذا؟ قلت أصبت أن صح الحديث البخاري، وأخطأت أنك لم تعلم أن الرسول مو كويتي. يا شنك تحسن مرفق في اللغة العربية، حنا نسمي كوع لكن في اللغة العربية نسمي مرفق. الكوع هذا هنا في الساعد، الكوع هنا يعني التقاء الساعد بالكف، هذا هو الكوع في اللغة العربية، فهو على كوعه أي هنا وليس هنا، هذا بالكويتي مو باللغة العربية. اللغة العربية اسمه مرفق هذا، وأيديكم إلى هذا المرفق اسمه. فالقصد إذن أن السنة أن يضع ظاهر كفه اليمنى، باطن كفه اليمنى عفوا، على ظاهر كفه اليسرى والرسغي والساعد هكذا، أو قبضا أو على الذراع، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين يجعل يدين؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول على السرة أو تحتها، على السرة أو تحتها، ومذهب أحمد تحت السرة، يضع يديه تحت السرة. مذهب الشافعي ومالك أسفل الصدر هكذا، وجاء عن بعض أهل العلم على النحر، يرفعهما زيادة على النحر. ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله، ما ثبت عن النبي أنه على النحر، ولا ثبت على الصدر، ولا ثبت تحت السرة أبدا، وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فالأمر في هذا واسع جدا، من وضعهما تحت السرة أو على السرة أو على البطن أو فوق البطن أسفل الصدر أو أعلى الصدر، كله جائز. لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فالأمر في هذا فيه سعة، ولا يشدد على أحد في ذلك. من وضع هكذا صحيح، ومن وضع هكذا صحيح، ومن وضع هكذا صحيح، ومن وضع تحت السرة صحيح. إلا إن بعض أهلهم قالوا إذا وضع كفه اليمنى على ذراع يده اليسرى ما تركب تحت السرة، لازم إيش ينحني، ما يقدر يعني يكون واقف وقف تام، ويضعها أيضا على الذراع، شوي صعبة شوي، يكون هذا الذراع عنها إيش أرفع شوي، على مذهب مالك والشافعي. على كل حال المهم أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث الواردة سواء كان ورد تحت السرة أو على السرة أو على الصدر أو على النحر كلها معلة، فيها كلام لأهل العلم، فيها ضعف. فلذلك لا يلزم الناس بشيء من هذا، والأمر في هذا واسع جدا، وإنما يضع يديه حيث يرتاح، ترتاح هكذا تستقر أكثر وتخشع أكثر، ضعها هكذا تحت السرة، حطها تحت السرة، على السرة حطها على السرة، فوق السرة بشوي أيضا ما في مشكلة، فوق أحسن ترتاح أكثر، افعل ما يريحك، المهم أن تجعل اليمنى على اليسرى. هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى. احرص على هذه. أما أين توضع فالأمر في هذا واسع، ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.